الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع درس جديد في شرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسن. واليوم إن شاء الله جل وعلا سنتحدث عن فصل بعنوان نبوءة المصطفى عليه الصلاة والسلام بمقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه هي بداية الفتنة، مقتل عثمان ابن عفان. احنا اتكلمنا في الدرس السابق ان بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يمثل بابا سدا منيعا للدار التي تحتوي على الفتنة، فإذا ما كسر هذا الباب ستخرج الفتنة برأسها على الناس. فبدأت الفتنة بالفعل تخرج بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك بدأت تطل برأسها على الناس حتى حدث أمر عظيم، ألا وهو مقتل عثمان ابن عفان. ولكن قبل أن نتحدث عن مقتل عثمان ابن عفان، نتحدث عن نبوءة النبي العدنان بأنه قد حدث قبل مقتل عثمان بن عفان بمقتله هذا، وهذا فيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فقد قتل عمر وكسر الباب الذي كان مغلقا على فتن كثيرة، وظهرت الفتن ووقع البلاء. فكانت الفتنة الأولى بلا نزاع والتي ظهرت هي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق والكوفة والبصرة ومصر، ودخلوا المدينة وقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن الكريم، كما سأبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا ذلك أيضا لو تذكر في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم القرآن حينما تحدثنا عن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وأن يسددني لأجلي وأظهر لكم الحديث في هذه الفتنة الحالكة التي بدأت بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وانتهت بقتل علي والحسن والحسين وجمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبمجرد أن قتل، أو نقول بقى بمجرد أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تبعه بعد ذلك مقتل عثمان، مقتل علي، مقتل الحسن، وهكذا. لا سيما، والكلام للشيخ محمد حسين يقول لا سيما وأنا أعلم أنه قد خاض في بحر متلاطم الأمواج من لا يجيد السباحة، ونازل في تاريخ الأصحاب وفي سيرة الأطهار من لا يجيد النزال، وتكلم من لا يجيدون الكلام ممن يحملون قلوبا مريضة مشوشة وعقيدة فاسدة كاسدة ملوثة. فمن هؤلاء من تطاول على هذه القمم الشماء ونال من هؤلاء الأطهار ونقل بعض الآثار، وإن كانت في كتب أئمتنا أئمة السلف كابن عساكر صاحب التاريخ، وابن جرير الطبري أيضا في تاريخه، وابن كثير كما في البداية والنهاية وهو أيضا يعد كتاب تاريخ، وغيرهم. فاحنا عايزين نقول ان هذه كلها كتب تاريخ. وبرضو عشان نأصل معلومة، كتير من الناس تفاجأ، يعني اللي عملوا مسلسل عمرو بن العاص واللي عمل مسلسل معرفش ايه، وتلاقيهم يجيبوا لك بعض المسلسلات وخالد بن الوليد وغيره او افلام، انت تبدأ تشاهد تفاجأ تلاقي بعض الاحداث بتظهر تقول ايه ده، الصحابة معقولة كانوا يعني كان فيهم الاخطاء العظيمة دي كلها ومخالفات شرعية؟ يعني يجيبوا لك مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ان هو قتل ابن هبيرة وخد زوجته واتجوزها قبل ما تنقضي عدتها، يجيب لك مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بمشاهد، يعني وهكذا بيجيبوا لك مشاهد تسيء للصحابة. لو جيت تتكلم مع واحد من دول يقول لك والله اصل انا بجيبه من كتب التفسير، وانا ما جبتش حاجة من عندي وبجيبه من كتب التاريخ زي تاريخ ابن عساكر زي التاريخ لابن جرير الطبري، زي كتاب البداية والنهاية لابن كثير، نقول لهم يا يا يا مش عارف اقول ايه، نقول لهم في فرق ما بين كتاب تفسير، وفي فرق ما بين كتاب تاريخ، وفي فرق ما بين كتاب فقه. فكتاب التاريخ عشان اجيبها لك ببساطة قوي اسهل لك الموضوع تفهم الموضوع ايه، يعني ايه كتاب تاريخ؟ كتاب التاريخ ده يعني زي الاحداث الجارية دلوقتي، ميدان التحرير من يوم 25 فبراير سنة 2011 25 يناير عفوا سنة 2011 متجمع دلوقتي في ميدان التحرير شباب بيطالبوا بإسقاط نظام الحكم وتغيير قوانين ورفع الغلاء وزيادة الأجور وطلبات كتيرة وتغيير بعض المواد من الدستور وغيره وغيره. المقصود بقى طب دلوقتي لما يجي بعض يعني في ميدان التحرير، هل كل اللي في ميدان التحرير متظاهرين؟ لا، في من ضمنهم مين؟ جيش. في من ضمنهم مين؟ شرطة. في من ضمنهم أحزاب معارضة. في من ضمنهم بقى وهو ده الشاهد اللي أنا بحكي عليه صحفيين، صح كده؟ الصحفي ده مهمته يعمل ايه؟ ها؟ يجمع أخبار، صح كده؟ مش هو هو شغلته انه يجمع أخبار؟ بيجمع أخبار من مين بقى؟ من ثقات وعدول ولا من أي حد بيقابله؟ أي حد بيقابل، فممكن يقابل واحد كذاب، ممكن يقابل واحد منافق، ممكن يقابل واحد جاهل، ممكن يقابل واحد صادق، ممكن يقابل واحد متعلم، ممكن يقابل واحد مثقف، كل الأشكال. هو عمال بيجمع أراء ويقول لك إيه وسألنا بعض الأشخاص فكان الجواب كان كالتالي عندما سألته بالسؤال الآتي، صح كده؟ هو بيجمع يجمع يجمع، وبعدين انت من خلال اللي جمع ده كله والاستقراءات ده تستقرئ بقى وتطلع معلومة نتيجة في النهاية. هو ده كتب التاريخ. كتب التاريخ ان يبدأوا يجمعوا، يعني ابن جرير الطبري مثلا سأل فلان انت شفت الموقف الفلاني او حصل كذا، يقول له اه ده انا كنت موجود وحصل كذا كذا، يوم يعمل بقى بص يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان كذا كذا كذا، خلاص كده. هو دلوقتي احالك، يعني ايه احالك؟ يعني وجهك لانه جاب الكلام ده من فلان، انت بقى عليك ترجع بعد كده، اصل ده تاريخ فبيجمع ما بيحقق لكش ويقول لك بقى ايه اه وهذا حديث صحيح ولا هذا حديث ضعيف ولا لا، ده تاريخ بيجيب الاخبار من كل من هب ودب. انت بقى عليك تعمل ايه؟ تبدأ بقى تفهم بقى مين فلان ده وعن فلان ده مين وعن فلان ده مين وتاريخهم ايه وقصتهم ايه، ومن هنا بقى تبدأ تخرج بالحكم الكلام ده صح ولا مش صح. وصلت لك الصورة؟ فكتير من الناس بقى اللي دخل في القصة دي واتكلم عن فتنة بين الصحابة بدأ يرجع لكتب التاريخ، وكتب التاريخ فيها احداث. فطبعا كل المؤرخين دول لما جم يقابلوا قابلوا ناس مناصرين وقابلوا ناس معارضين، فكل واحد بقى لما يجي يدلي بدلو كل واحد يجي يقول رأيه، لو كان معارض هيقول ايه على اللي هو بيعارضه؟ يقطع فيه بالظبط اللي انت قلت ايه، هيسلخ جلده، ولو كان مؤيد هيذكر لك حسناته، فمش تطلع المعلومه صح كامله. فهمت المقصود ايه؟ هو بقى هنا ده اللي بنتكلم عنه. فالشيخ رحمه الله عليه وجزاه الله خيرا والرحمه تجوز على الحي والميت قال: لا سيما وأنا أعلم أنه قد خاض في بحر متلاطم الأموال من لا يجيد السباحة، لأنه مش فاهم يعني إيه أصلا عمال يجمع تاريخه خلاص، ونازل في تاريخ الأصحاب وفي سيرة الأطهار من لا يجيد النزال، وتكلم من لا يجيدون الكلام ممن يحملون قلوبا مريضة. واحد بقى مثلا تخيل واحد بيكره شخصية من الشخصيات دي وليكن رافضي شيعي بيكره مثلا عثمان بن عفان، يبقى لما يجي يجمع لك اخبار عن عثمان يجمع لك اخبار عامله ازاي؟ فهمت المقصود ايه؟ وده اللي عايزين نقوله. وتكلم من لا يجيدون الكلام ممن يحملون قلوبا مريضه مشوشه وعقيده فاسده كاسده ملوثه. فمن هؤلاء من تطول على هذه القمم الشماء ونال من هؤلاء الاطهار ونقل بعض الاثار، وإن كانت في كتب أئمتنا أئمة السلف كابن عساكر وابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم نقل هذه الآثار دونما علم البتة بأقوال أهل الجرح والتعديل في أسانيد هذه الآثار. فهمت بقى اللي أنا قلت لك؟ هو ده الشيخ عايز يوصله. فإن علماؤنا الذين سطروا كل هذه الآثار رووا رواية بس بيحكي لك نقل الأخبار، رووا كل أثر بسنده ليسهل على كل ناقل أن يستخرج الحق من بين ركام الباطل. كده وضحت المعلومة. وتبدأ الفتنة بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وخصه بقوله مع بلوى تصيبه. والسؤال الآن، لماذا خص النبي العدنان عثمان بن عفان بذكر البلاء في قوله مع بلوى تصيبه، مع أن عثمان قتل كما قتل عمر؟ طب إيه بقى البلوى اللي تصيبه يعني؟ ما ده قتل وده قتل. الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد قتل، وكانت الدولة فتية أبية قوية، وكان عمر مهابا قويا، وإحنا اتكلمنا أن الشيطان نفسه كان بيخاف، لكن عثمان قتل وامتحن بمثل ما لم يمتحن به عمر رضي الله عنه وارضاه، هي مسألة الخروج عليه. إنما عمر ما وصبش بهذه البلوى رضي الله عنه وارضاه. وقد تسلط على قتل عثمان مجموعة من القوم ممن أرادوا أن يخلعوا عثمان عن الإمامة. وشوف بقى، وده بيتوافق برضو مع الأحداث اللي عندنا، مع طبعا الفرق الشاسع بين عثمان وبين مبارك أو غيره بغض النظر عن أسماء الأشخاص أو مين هم. فالمقصود احنا بنتكلم، أنا أقصد أوجه مسألة إيه، عدم الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا، مصدقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث كثيرة. فالمقصود لقد تسلط على قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مجموعة من القوم ممن أرادوا أن يخلعوا عثمان عن الإمامة أو يقتلوه بسبب ظلم وقع فيه عثمان، كما زعم الكذابون المبطلون. ليه؟ عشان يجوزوا لنفسهم رخصة إنهم يخرجوا على عثمان، إنهم يخرجوا على ولي الأمر، زي التانين ما هم عايزين يجوزوا لنفسهم رخصة ان هم يخرجوا بها على مبارك. طب سبحان الله، طب ماشي، طب بتاع تونس ده الناس تخرج عليه، والمفروض العرب كلها وكل البلدان التانية تخرج عليه، لان هو اصلا بتاع تونس ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه ساوى في الميراث ما بين المرأة والرجل، يعني غير شرع ربنا، جعل حرم زواج التعدد، حرم كذا، منع الصيام في شهر رمضان من اجل العمل والمصانع والناس تشتغل، عمل بطايق البطاقة يبقى مكتوب، انت مثلا في شارع معين جنبيك مسجد معين يبقى البطاقة بتاعتك مكتوب على اسمك وبياناتك وعنوانك واسم المسجد اللي بتصلي فيه، لو ضبطت بتصلي في مسجد تاني في الطريق ولا في اي شارع تاني يتقبض عليك. فده يحتاج الخروج عليه فعلا، لان ده كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، او حتى تروا كفرا بواحا، اهو ده كفر بواح اهو. انما ده عمل ايه؟ ده لم يحرم حلال ولم يحل حرام، بل بالعكس. انا عايز اقول لك ان ده والله فعلا يعني كلمة حق، ان حسن مبارك هو قصر فعلا، قصر ان هو ما تبعش، بس خدع من الفئة اللي حواليه، البطانة السوق اللي حواليه لاخر لحظة، وهم فاهمينه ان الامر ما فيش مشاكل. فالمقصود مجموعة من القوم ممن ارادوا ان يخلعوا عثمان عن الامامة او يقتلوه بسبب الظلم وقع فيه عثمان، كما زعم الكذابون المبطلون. فعثمان ابتلي بما لم يبتلى به عمر، فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه. فبين الصحب الكرام قتل عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤة المجوسي، وهو حادث فردي، واحد قتل واحد، خلاص مسألة خاصة. لكن عثمان بن عفان ابتلي بحثالة من القوم ممن ادعوا ورعا باهتا، احنا ناس صالحة، احنا ناس كويسة، احنا عايزين سلامة المجتمع، احنا عايزين سلامة الدين، احنا الشعرات، فادعوا ورعا باهتا وزهدا كاذبا، وانطلقوا في ذي الحجاج وقد خدعوا الناس كما سأبين الآن، وأنهم ما خرجوا إلا للحج وإلى لقاء عثمان رضي الله عنه وارضاه ليبينوا له بعض المظالم التي يشكو منها بعض الناس. وما توجهوا لي عشان يقولوا له في بعض الشكاوى، وهم ما خرجوا إلا بخطة مدبرة آثمة على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ ليقتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه أو ليخلعوه عن الإمامة. وهذه كانت أول فتنة يخرج فيها مجموعة من المجرمين من الثوار ليخلعوا خليفة المسلمين بالقوة أو يقتلوه. لم يتعرض لذلك عمر، بل قتل في حادث فردي وعلى فراش الموت. رشح عمر رضي الله عنه وارضاه ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء عثمان بن عفان ليكون خليفة للمسلمين من بعده. وبايع المسلمون عثمان بالإجماع بيعة عظيمة جليلة، وتولى عثمان الخلافة، وعاش الناس في رخاء إلى أن دبت وظهرت هذه الفتنة الحالكة السواد. وثار هؤلاء عملوا ثورة على خلع عثمان أو قتله، وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الفتنة في تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كان بشروا إيه؟ بلوى تصيب. وبمقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء وازدادت المعارك واشتعلت نارها. أحزاب وأحزاب معارضة وغيره. وفي يوم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جبل مرتفع من جبال المدينة وقال كلاما عجيبا، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر زي المطر. تدبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان. وأصابت هذه الفتن الحالكة جل بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم البيوت، أكثر البيوت، إن لم أقل كل بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد اشترك في الفتنة من اشترك، فوقعت الفتنة في كل بيت ودخلت الفتنة كل بيت، دخلت الفتنة كل بيت، مصداقا لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه سيقتل مظلوما وسيصيبه بلاء بعد أن بشره بالجنة. تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الأشعري، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه، يعني يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وخطاه، حتى دخل بئر أريس يقول وتوسط قفها، يعني فتحة البئر، قعد في وسطها كده. وكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ساقيه ودلاهما في البئر. متخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس ورجليه في البئر، يقول: فسلمت عليه، يعني أبو موسى الأشعري دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم انصرفت فجلست عند الباب وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي ما قالوش، ده هو مع نفسه كده وجهة نظره، قال لك ايه، طب النبي قاعد وبيريح نفسه، مشمر رجليه منزلها في البير، يبقى محتاج راحة عشان مش كل واحد يجي يلاقه، لا انا خلاص ايه اروح اقعد بواب للنبي صلى الله عليه وسلم، اي حد يجي عشان استأذن له، يمكن يكون عايز ناس تعد تدخل له، ممكن مش عايز حد. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، فجاء ابو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر، فقلت على رسلك انتظر حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو موسى، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستأذن عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. يا لها من كرامة، لقد سعد الصديق بهذه الكلمة سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، إذ إن المبشر هو أبو بكر الصديق، والمبشر هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت له ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر الصديق فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، في البير يعني، بس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم يقول أبو موسى، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. أخوه بيتوضأ وجاي، هو ليه بيتكلم عن أخوه؟ بص بقى عشان حتى اللي جاي دي. فقلت إن يرد الله بفلان، يعني أصدخوه، خيرا يأتي به، يلحق يخلص وضوء ويجي دلوقتي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول النبي واحد بيستاذن رسول الله فلان، يقول له طب خليه يخش وبشره بالجنة، فاهم ازاي؟ وهو يريد ان يأتي ليستأذن لعله ان يبشر بمثل ما بشر به ابو بكر الصديق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه لفتة ايمانية تبين لنا معنى الاخوة رضوان الله عليهم جميعا. يقول فاذا انسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة. ما شاء الله، لقد سعد هو الآخر سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. قال أبو موسى فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. يقول أبو موسى فدخل، يعني عمر، فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في القف، ودل رجليه في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهنا تلحظ اتباع دون مناقشة، مش انت عامل لك يا رسول الله وابو بكر عامل كاله، لا على طول ينفذ رضوان الله عليهم جميعا. يقول أبو موسى فرجعت حتى جلست على الباب فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. يقول فرأيت إنسانا يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. قال، يعني أبو موسى، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت، أنا متخيل دلوقتي بقى موسى الأشعري راجع دماغه عمالة ايه تفكر، الله، هو قال لأبو بكر بشره بالجنة، وقال له عمر بشره بالجنة، اشمعنى ده بقى اللي ايه بلوى تصيبه، ايه البلوى دي؟ طبعا ما حدش عارف. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فوجد القف قد ملئ، خلاص بقى الثلاثة قاعدين على البير، أبو بكر وعمر وعثمان، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فخلاص البئر اتقفل كده، واحد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والتاني على شماله. فوجد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه القف قد ملئ، فجلس وجاءهم من الشق الآخر يعني فجلس في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهم ازاي؟ ودل رجليه في البئر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. تلاحظين حاجة، ان هو جه، يعني تخيل انت لما يكون في دايرة، هي دي فتحة البئر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان ما، جاء أبو بكر جلس على يمين النبي، جاء عمر جلس على يسار النبي، يبقى مش باقي غير مين؟ المكان اللي مواجه للنبي. خلاص، فلف عثمان بن عفان وجي في المكان ده وجلس بقى مواجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ركز عشان المنظر اللي انا شرحته لك ده ليه معنى هنقوله دلوقتي. وفي رواية لمسلم حينما قال له أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك، قال عثمان اللهم صبرا أو الله المستعان. طيب، عارف انت بعد كده بعض الروايات التانية بينت ان أبو موسى الأشعري قال لما شفت المنظر ده وهم على البئر كده أولتها قبورهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون على يمينه أبو بكر، على يساره عمر، وعثمان فين؟ الناحية التانية مواجهة في البقية. فهمني؟ فسبحان الله. وقبل أن أشرع في الحديث عن الفتنة، أرى من الجفاء جدا أن لا أبين في عجالة سريعة من هو عثمان ابن عفان. احنا اتكلمنا بقى عن ايه؟ الصحابة وفضله. دلوقتي احنا نخص الحديث بقى عن بداية الفتنة، عن شخصية عثمان بن عفان، يبقى لازم نعرفه من هو. تدبروا معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. وانا بنصحك ان انت ترجع للبخاري وترجع لمسلم، هتلاقي في كتاب اسمه فضائل الصحابة تقرأه. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، فتحدث مع النبي يعني صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر بن الخطاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان بن عفان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. خلي بالك عشان الحديث ده برضو النصارى بتستعمله في ان هم يشككوا المسلمين ويصيروا عليهم شبهات. المهم، فلما خرج عثمان قالت الزكية العبقرية الفقيهة رضي الله عنها ام المؤمنين عائشة يا رسول الله دخل ابو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني عادي. ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه رجل بلغ هذه المكانة من شدة حيائه من الله فاستحيت منه ملائكة الله تبارك وتعالى وجل في علاه، فهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لعثمان بن عفان أنه من شدة حيائه لله استحيت ملائكة الله منه. طيب، قبل ما ننتقل لحديث تاني بلنا فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، عايزين ما نفهم الحديث ده النصارى بيعملوا فيه ايه. يقول لك شوف نبي المسلمين قاعد كاشف رجليه ونايم ممدد رجليه وبيستقبل الناس، لكن لما جاله عثمان قام وغطى نفسه وستر نفسه. نقول لهم يا جهلة او يا متجاهلون، يعني ما ممكن ما يكونش جاهل، هو عايز يبقى جاهل يعني. فالمقصود ببساطة جدا، انا هسألك على مستواك انت الشخص وجاوبني. انت قاعد في بيتك وقاعد بتاكل مع مراتك وعيالك، خلاص كده بتاكل ايه بقى؟ البيوت اسرار، ما انت يوم بتاكل لحمة، يوم تاكل مشي، يوم تاكل فول، يوم تاكل كباب، يوم الله اعلم، انت بقى ايه على حسب. وقاعد بايه؟ لابس قميص وبنطلون وجرافطة، قاعد بقى جلبية بيجامة جلابية مقطوعة، أي حاجة بقى بالفانيلا بحملات مع البنطلون براحتك، صح كده؟ دخل مين؟ الباب بيخبط، فابنك بيفتح الباب، فبيقول مين بالباب؟ قال له افتح يا ابني أنا جدك اللي هو مين بقى؟ حماك أو أبوك. هتعمل ايه؟ هتقول له افتح لي جدك يا ولد، صح؟ وانت زي ما انت مفيش مشاكل، صح كده؟ الباب خبط مثلا، مين؟ افتح يا ابني أنا خالك، برضو زي ما انت ومراتك زي ما هي، الدنيا كلها هي هي، دخل خالك يا ابني افتح له الباب، صح ولا لا؟ خبط الباب، افتح يا ابني انا عمك، هيحصل ايه؟ كلكم قاعدين عادي، بس مراتك هتقوم ايه؟ لابسة النقاب وجاية، بدأ الوضع يتغير. الباب بيخبط، مين؟ افتح انا فلان، انا زميل ابوك في الشغل، هيحصل ايه؟ لا لا لا، افتح لي يا ابني بقى اوضه الصالون، دخله بقى على جوه. وانت هتيجي تقابله ازاي؟ هتروح تغير هدومك وتلبس لبس نظيف، فهمت ازاي؟ بس هو ده الموضوع. ابو بكر ده حمى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وابو السيدة عائشة، فين المشكلة؟ معايا ولا مش معايا؟ عمر حمى النبي صلى الله عليه وسلم وبنته السيدة حفصة مرات النبي، ايه المشكلة؟ عادي خالص، سبحان الله غباء. المهم، وتدبروا هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان الأربعة فوق جبل أحد، فرجف بهم الجبل بقى فيه زلزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل اثبت أحد. خلي بالك ده دليل على ان الجبل بيسمع، فإنما، وخلي بالك دي برضو فضيلة للجبل أحد كمان، لان في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، خلي بالك من الحتة دي. المهم قال صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يبقى من كان عمر وعثمان سيقتلان. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، ولا زال يقفان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم لهما بالشهادة في سبيل الله. وأنتم تعلمون فضل الشهادة عند الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فدي منقبة ومكان لسيدنا عثمان إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له إن هو إيه؟ شهيد. فالذي يحكم بالشهادة لعمر وعثمان هو النبي العدنان الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مشكلة خطيرة، ألا وهي مشكلة المياه. فاكر بئر روما لما حكيناه في قصة عثمان في رجال والنساء أنزل فيهم القرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة والصحابة فوجئوا له عندهم مشكلة في المية، فشق على الصحابة هذا القحط، وكان يتحكم في المياه رجل يهودي خبيث يبيع الماء بالمال وبالشعير وبالتمر. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، بس برضو مش عايزين نعدي دي، عايزين برضو ايه ما دمنا اتكلمنا بقى عن دوت ناخد برضو درس عن طبيعة اليهود بقى. اليهود هذا ديدنهم في كل زمان ومكان، هو ده دأبهم، هو دي طبيعتهم، يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض، في المياه، في الذهب، في الإعلام، في التعليم. فالتحكم في المياه تحكم في الآلاف بل في ملايين البشر، وكذلك في الإعلام توجه عقول البشر، وكذلك في التعليم. يقول خبيث منهم دعوا أولادهم يذهبون إلى المساجد، وركز في كلامهم، وهم نجحوا فعلا في اللي دبروه خططوه، وإحنا للأسف أكترنا وقع في حبالهم وشبكهم. قال خبيث منهم دعوا أولادهم يذهبون إلى المساجد ويقرؤون القرآن، ولكننا سنغير هذا كله لأبنائهم في مدارسنا. يخططون ويدبرون ويضعون المناهج التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس. ولا زالت منظمة اليونسكو إلى الآن هي التي تضع مناهج أولادنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه في المدينة وجشع هذا اليهودي الخبيث. وأنا عايز أقول لك إن فعلا في الفترة الحالية امسك ولادك وقعد ذاكر لهم عشان تصحح لهم الأفكار والمعتقدات. في الأزهر في تانية اعدادي يعني، طب احنا ودينا عيالنا الازهر عشان يتعلموا الدين شوية، على الرغم بقى من العقيدة الاشعرية اللي بيدرسوها لهم، واحنا نبقى نصلحها لهم احنا بقى ونزبطها معهم نخليها عقيدة اهل السنة والجماعة، بس ايا كان على الاقل يعني الحول ولا العمل معايا كده. وما لا يدرك كله لا يترك كله. فتفاجأت اليوم عاملين بقى جايبين في كتاب القراءة قصة ما بين واحد اسمه احمد وواحد اسمه جرجس. خلاص احمد طب جرجس ايه اللي دخله الازهر؟ طب احمد ما دخلش الكنيسة، ايه اللي دخل جرجس الازهر؟ دي حاجة. حاجة التانية ايه بقى القصة؟ ده مش دين بقى، في كتاب اجباري على الازهر وعلى العام تعليم العام اسمه الاخلاق، كتاب سلوكيات واخلاق. خلاص كده. في بقى ان جرجس واحمد اتنين ولاد وبيلعبوا مع بعض، بس احمد مش كويس لان احمد سرق اللعبة بتاعة جرجس. لو جايبين احمد عشان زي ما هو ايه البرقليط في التوراة وفي الانجيل، يبقى برضو ايه احمد، هو احمد برضو، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه احمد، يعني حتى مش جايبين ايه اسم تاني، لا احمد برضو. لما تبص بقى في منهج القراءة انا بقيت امسك بقى المناهج، فوجئت لقيت حاجة غريبة قوي. مناهج من حوالي كام سنة كنت تلاقي صور ام واب وعيالهم، تلاقي الست شكلها محجب لابسة حجاب، دلوقتي دور على صورة واحدة محجبة في المناهج كلها ما تلاقيش، لانهم فاقوا. ثم كانوا بيطلعوا لنا في التلفزيون ويقعدوا يقولوا لك ايه مفيش نقاب، مفيش معرفش ايه، مفيش حجاب، مفيش كذا، مفيش كذا. فاكتشفوا ان هو اصلا الكتب موجود فيها الصور بالحجاب، فيبقى منين بتتكلموا كده ومنين كده، فلغوا الصور كمان، نسأل الله العافية والسلام. طيب اتكلمنا عن فضيلة من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ان هو ايه شهيد. اتكلمنا عن فضيلة تانية لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بان هو سيقتل ويكون ايه وتصيبه بلوى، وان هو من اهل الجنة وتصيبه بلوى. والفضيلة التانية ان هو شهيد. الفضيلة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا والصحابة هاجروا من مكة للمدينة، فكان فيها راجل يهودي وتعرض المسلمين لمسألة عدم وجود الماء بكفاية، فالراجل اليهودي ده كان يبيع المية للمسلمين ياخد منهم مال، اللي معهوش مال ياخد منه شعير، اللي معهوش شعير ياخد منه تمر، المهم بالتمن. وقارن بقى بين حال المسلم اللي هو يبقى ممكن لا وليه. اقول لك موقف حقيقي حصل، يعني بعض الصحابة في احد الغزوات كانوا حوالي 10، فواحد منهم كان حيموت من العطش، فجي احدهم يدهاله قال له لا معلش، لما سمع تأوهات اخيه الصحابي الاخر فقال له معلش ادهاله، فراح يدهاله قال له معلش في واحد تاني هو عطشان اكتر مني هقدر استحمل شوية، لحد ما وصل التاني التالت الرابع الخامس لحد ما وصل للعاشر، لا العاشر قال له ايه معلش ارجع للاول انا هقدر اصبر، رجع للاول لأمات، رجع للتاني لأمات، وهكذا. اللي هي قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمقصود اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه في المدينة وجشع هذا اليهودي الخبيث. فتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لو وجد من بين أصحابه من يشتري بئر روما من هذا اليهودي الجشع الذي يبيع قربة الماء بمد من الصاع أو من الشعير، ولم تجد هذه الأزمة إلا عثمانها المعطاء الذي انطلق فورا بعدما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وحسنه الألباني في الإرواء، وأخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوصايا، باب إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بلفظ: من حفر روما فله الجنة فحفرتها. من حفر روما فله الجنة، قال عثمان، فحفرتها. فالمقصود انطلق عثمان رضي الله عنه وارضاه ليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث، فقال هذا اليهودي الغبي: لا أبيع لك البئر كاملة. هتعرف ليه غبي؟ بل أبيع لك نصفها. طب نصها ازاي يعني؟ دي بنفعش تتبع فيها النص، كيف تباع نصف البئر؟ فقال: البئر لك يوم ولي يوم. فوافق عثمان رضي الله عنه وارضاه واشترى العين منه باثني عشر ألف درهم، لان هي كانت بايه؟ باربعة وعشرين ألف درهم. فكان المسلمون بفضل الله تعالى في يوم عثمان يأخذون الماء الذي يكفيهم ليومين، ويجلس اليهودي في يومه ليرى مسلما يشتري منه فلا يجد. فذهب اليهودي الغبي إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه ليعرض عليه نصف البئر الآخر. وضاق المسجد النبوي يوما بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لو تقدم أحد ليشتري الأرض المجاورة للمسجد ليزيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما المسجد الصحابة كل يوم المسلمين بيزيدوا، فالمسجد ما بقاش مكفي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول لك بقى ده انا هبني مسجد وانا رئيس الدولة اخذ الارض عافية، لا، دع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان لو تقدم احد ليشتري الارض المجاورة للمسجد ليزيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد هذه المشكلة ايضا الا عثمانها المعطاء، لانه كان مليونير او ملياردير رضي الله عنه رضاه. فتقدم، وعشان هنا بقى تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعت عثمان بن عفان في الهجرة الاولى للحبشة، عشان يدي رسالة للنجاشي ملك الحبشة والاهل الحبشة يقول لهم انا مش اللي اتبعني كلهم الفقراء، ده انا معايا منهم اغنياء ومنهم عثمان اهو. وعشان يدي رسالة كمان للمسلمين اللي مهاجرين يقول لهم يا مسلمين ما تفتكروش اني رميتكم، لا، ده انا انتم معاكم جوز بنتي وصاحبي. فهو ايه؟ ضرب بيه عصفورين بحجر صلى الله عليه وسلم. فتقدم عثمان بن عفان واشترى الارض المجاورة وزادت رقعة المسجد النبوي، وعملوا توسعة بقى على صاحبه افضل الصلوات وازكى السلام صلى الله عليه وسلم. وده برضو يبين لنا فضل عثمان وانه باذل نفسه وماله من اجل الدين. وفي العام السادس للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة، بعد ما هاجر من مكة المدينة هو جاب المرة من المدينة المكة ليه؟ يريدون العمرة. وعلمت قريش بذلك. سياسة بقى قريش، قالت بس يعني محمد وقت ما يحب انه يجي يخش البلد يعمل عمرة يخش، ولوقت ما يحب يخرج، يبقى احنا كده مكانتنا قدام العرب اتهزت، فعايزين يعملوا لنفسهم مكانة، يبقوا هم اصحاب القرار، يعني ارجع او ادخل، فاهم ازاي؟ فالمهم في العام السادس للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المدينة الى مكة وهم يريدون العمرة. وعلمت قريش بذلك، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر قريشا انه ما جاء مقاتلا ولا محاربا بل جاء لزيارة البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ملابس الإحرام وساق الهدي أمامه ليؤكد لهم أنه ما جاء إلا معتمرا، لأن لو جاي معتمرا ما يجي يلبس لبس إحرام، لا، كان يجي يلبس لبس الجيش ويمسك السلاح. ولكن قريشا أبت ورفضت رفضا باتا دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى قريش رجلا من وجوه القوم، من الأعيان، من أغنى القوم، من أكثرهم فصاحة، من وهكذا، ليؤكد لسادة قريش أنه ما جاء إلا للعمرة معي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش ابن أمية الخزاعي، وهو رجل شريف في قومه، غني ولو مكانه، فكادت قريش أن تقتله بعدما عقروا ناقته لولا أن الله عز وجل نجاه، ولولا أن مجموعة من عقلاء قريش قالوا لا تقتلوه فإن الرجل ما جاء إلا رسولا والرسل عندهم لا تقتل، فمنع الأحابيش قريشا من قتل خراش بن أمية الخزاعي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليرسله بعد خراش، فقال عمر يا رسول الله ليس بمكة أحد يمنعني، أنا ماليش عيلة هناك ولا حد، لو جيت أتخانق مع حد إنه يحميني. عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، عارفين ان انا لو شفت حد فيهم حد بس جه يبص لي بص ما تعجبنيش هطير رقبته، فهم عارفين ان انا جاي يعني مش هستحمل كلمه من حد، ولكني سادلك على رجل هو اعز بها مني. شوف برضو تواضع عمر رضي الله عنه وارضاه، هدلك على رجل يا رسول الله هو له مكانه هناك عندهم ويحترموا كلامه ويأثر فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ فقال عمر انه عثمان بن عفان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وانطلق عثمان بأمر النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ليخبر قريشا أنه ما جاء إلا للعمرة، وهو لا يفكر إلا في أن يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قتل. يعني سيدنا عثمان همه يبلغ رسالة حتى لو تقتل، فهو يعلم يقينا أن خراش ابن أمية قد تعرض للموت والهلاك لولا أن الأحابيش منعته من القتل، إذن عثمان هو ذاهب الآن وهو يعلم يقينا أنه ربما يعود أو لا يعود. فانطلق عثمان رضي الله عنه وسط هذه المخاطر المرعدة المرعبة، ولا يعنيه أن يرجع حيا أو ميتا، وإنما كل الذي يعنيه أن يبلغ لقريش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس نتعلمه مهم. فاستقبلته قريش وأحسنوا استقباله وبالغوا في إكرامه، فهو الوجيه في قومه الشريف النسيب، عنده عيلة عنده شرف عنده وهكذا، وبلغهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. خلي بالك ده يبين لك برضو إن سيدنا عثمان له مكان عندهم. قالوا له إيه عثمان انت عايز تطوف بالبيت جاي عشان عمره؟ طوف. سيدنا عثمان الله اطوف ايه؟ طب والنبي؟ تفهم ازاي؟ سبحان الله. وهل جاء عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليطوف بالبيت؟ طب ما هو جاي عشان يطوف بالبيت. وهذه امنية، لكن انظروا الى الفقه والفهم. قالوا يا عثمان ان شئت ان تطوف بالبيت فطوف. فقال عثمان النقي التقي الحيي استح، قال والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله بقى كده راحوا حبسينه. خلي بالك، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس الكلمة بقى على ما وصلت للنبي ما وصلتلوش إنهم حبسينه، وصلت إنهم قتلوه. فلما سمع الصحابة بأن عثمان قد قتل كله على طول جري على النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. بص رسول الله ادم هي كده بقى لا يعني ايه هنروح ينموت ينقتلهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي خلد ذكرها القرآن الكريم الى ان يرث الله عز وجل الارض وما ومن عليها، والتي سميت بيعة الرضوان، والتي زكاها من فوق سبع سماوات الرحيم الرحمن. فقال تعالى في سورة الفتح الآية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى في سورة الفتح الآية 10: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة، ولك أن تتصور معي بقلبك وبكيانك كله هذا المشهد المهيب الجليل، وهو يقول: إن عثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله. وهذا الحديث خرجه الإمام الترمذي، وهو في باب مناقب عثمان بن عفان، وقال: هذا حديث حسن غريب بسند فيه الحكم ابن عبد الملك. مين الحكم عبد الملك ده؟ قال: في التقريب ضعيف، لذا ضعف إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الترمذي وفي المشكاه. فهمت ليه؟ يبقى لوجود الحكم ابن عبد الملك فيه وهو رجل ضعيف، إذن أصبح الإسناد إيه؟ ضعيف لهذا الحديث. فالمقصود قام النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة، وتصور معي بقلبك وبكيانك كل هذا المشهد المهيب الجليل، وهو يقول: إن عثمان بن عفان في حاجة الله وحاجة رسوله. الكلام ده ضعيف. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وضرب بيده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان. يعني بايع ايه عثمان والصحابة كل واحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله هذه يد عثمان لها شاهد في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة، وعن ابن عمر وعند أحمد والنسائي عن أبي سلمة عن عثمان. يبقى دي لها شاهد، لكن الجزء الأول من حديث سند ضعيف. يقول أنس رضوان الله عليه: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. هل تدبرتم هذه العبارة؟ فالذي يضرب بيد عثمان هو النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا لها من كرامة ومنقبة. والحديث أخرجه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، من حديث أنس بسند ضعفه الشيخ الألباني وأصله في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر. ولم يمضي على بيعة رضوان 3 أعوام إلا وقد ترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد عزم على غزو المسلمين في المدينة. نعود فنقول: هذه منقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى ويضرب بيده اليمنى على يده اليسرى ويقول: هذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من يد عثمان، فهذه مكرمة ومنقبة لعثمان رضي الله عنه وارضاه. أيضا لم يمضي على بيعة الرضوان 3 أعوام إلا وقد ترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد عزم على غزو المسلمين في المدينة، وكان الصيف حارا يصهر الجبال من كتر الحر، وبعدين خلي بالك ده صحراء، وكانت البلاد تعاني من الجدب والعسر. ركز معايا من كلمة العسر دي. فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم فأين ما يركبون عليه؟ طيب أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين الظهر اللي هيركبوه؟ يعني مفيش أي وسائل خالص، لا طعام لا شراب، لا جو معتدل، لا ظهر يركبونه، لا أسلحة، لا لا لا كتيرة بقى. والروم دي يعني الفرس والروم، الفرس كان بيحكمها قيصر والروم كان بيحكمها هرقل او هرقل كما بيحب البعض انه يقرأ، ودول كانوا اكبر دولتين عظميتين في هذا الوقت، زي ما انت تقول دلوقتي كده مثلا ايه زي في العالم العصر الحديث امريكا وروسيا. فالمقصود هي امريكا روم روسيا من عارف، انا بقول لك يعني. فالمقصود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيش جيشا جرارا لقتال الروم بقيادة هرقل. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، يعني كل شيء عسير، فاسمه جيش الايه؟ العسرة. فارتقى المنبر يحدث الناس على النفقة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأخذ يكررها: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب المناقب، وقال الألباني في المشكاه إسناده حسن. فلك أن تتخيل شخص يجهز جيش. في حديث أخرجه الترمذي بسند ضعفه الألباني من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، يعني البعير بكل إيه ما يلزم. ثم حض على الجيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عثمان مرة ثانية فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش. فقام عثمان للمرة الثالثة فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وفي المشكاه. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الملائكة تستحي منه، وشهادة له بأنه شهيد، وشهادة له بأنه لا يضره شيء سيعمله بعد يومه هذا، وشهادة له أنه من أهل الجنة، وشهادة له وغيرها وغيره. ويضع يده مكان يده في البيع. مناقب وشهادات من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. ولو تحدثنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من منطلق تكريم الله وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم لوقفنا على قدرهم وفضلهم، ولما رميت واحدا منهم بما لا يمكن أن يرمى به مؤمن من أحد المؤمنين الصادقين، فما بالك بقى فضلا عن أن يكون من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ويصحب أبا بكر حتى يتوفى أبو بكر وهو راض عنه، ويصحب عمر حتى يتوفى عمر وهو عنه راض، بل ويختاره عمر من بين 6 من الصحابة ليكون الأمر لأحدهم، فاختارت الأمة كلها بالإجماع عثمان بن عفان. ده فضل ولا مش فضل؟ نرجع بقى لموضوع الفتنة. وبعيدة تولية الخلافة، يعني بعد ما تولى الخلافة بقليل، يعني بعيدة تصغير بعد، اشتعلت نار الفتنة اشتعالا، وبدأت ثورات مسلحة. كل اللي جاي بقى مع سنجة ومع مطوة اللي مع تنتفض على هذه الدولة العظيمة المترامية الأطراف من هنا وهناك، لأن دولة المسلمين كانت كبيرة. انتفضت دولة الروم وغارت على حدود الدولة الإسلامية، بل ووصلوا بأسطولهم فعلا إلى الأسكندرية وفلسطين بعد موت عمر وبعد أن تولى عثمان بن عفان. كانت كل الأرض تهاب عمر، وأول ما مات كله جه، وأعتى الإمبراطوريات كسرت أنوفها على يد عمر، فما أن قتل عمر وتولى الخلافة عثمان إلا وقامت كل دولة بثورة مسلحة على الدولة الإسلامية، وتمردت كذلك قوى التمرد في أرمينية وأذربيجان، واشتعلت النار لتطوق دولة الإسلام بأسرها. حينئذ أصدر عثمان بن عفان على الفور الأوامر، وقام بنفسه ليختار قواد الجيوش لإطفاء هذه النار. سبحان ربي، كأنما تحرك داخل إهاب هذا الشيخ الكبير شباب التاريخ بأسره. هو كان كبير في السن، ورغم ذلك بقى جواه يعني إهاب، يعني جلد، يعني أنت شايف منظره كبير في السن بس من جواه إنسان شاب. فانطلق في كل حيوية وشباب ليختار قواد الجيوش بنفسه، وانطلق مع كل قائد ليوصيه، وسرعان ما تحولت هذه الفتن إلى فتوحات، بل ومهدت الأرض لزحف المسلمين الجسور في عهد عثمان. يعني الموضوع بعد ما كان شكله شر أصبح خير واتفتحت البلدان دي. فانطلق الفتح الإسلامي في عهده كأنه الليل والنهار، حتى بلغ المسلمون السودان والحبشة في الجنوب والهند والصين في الشرق. نعم، رفرفت راية الإسلام على بلاد الصين في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لكن الفتنة لو اشتعلت نارها من الداخل فإنها أخطر بكثير من كل الفتن الخارجية ولو اجتمع أهلها. وهي دي اللي عشانها بدأنا ندرس الكتاب ده النهاردة مع التاريخ 25 يناير 2011، تاريخ سيسجل والله اللي عملوا مصر مع رئيسهم. لكن الفتنة لو اشتعلت نارها من الداخل فإنها أخطر بكثير من كل الفتن الخارجية ولو اجتمع أهلها. نسأل الله العافية والسلام. يقول الأعداء في مقولة خبيثة: لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها، لو كسر فرع منها فمال هذا الفرع في طريق الناس وحال بين الناس وبين المرور، يمكن أن يهيج الناس على قطع الشجرة من جذورها. فنحن لا نخشى أبدا من الفتن الخارجية مهما كان أهلها أقوياء، ولكن الفتنة كل الفتنة أن تشتعل نارها من داخل البيت الإسلامي، من داخل الصف المسلم. وهذا هو الذي وقع، وسرعان ما تحولت هذه الريح الباردة الهادئة إلى عاصفة مدمرة، أخذت تتجمع شيئا فشيئا وينادي بعضها بعضا، حتى تحولت إلى إعصار مزلزل مدمر. كتب على الخليفة الشيخ عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يواجه وحده في محنه هذه كلها محنة كبيرة عظيمة هبطت بها شراسة الثوار المجرمين إلى الحضيض، وارتفع فيها تسامح الخليفة إلى القمة رضي الله عنه. واشتعلت نار الفتنة التي قتل فيها عثمان مظلوما بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدبر معي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن فتنة وأشار إلى عثمان: يقتل هذا فيها مظلوما. ده كلام مين؟ النبي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وفي رواية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. والحديث رواه الإمام الترمذي في كتاب المناقب، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأورد الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: إسناده صحيح. وتولى كبر هذه الفتنة المروعة عبد الله بن سبأ، وده أساس بقى موضوع الشيعة. هو ده عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء اليهودي الخبيث، خلي بالك العجيب والعجب كل العجب ان الشيعة بيقولوا ان اهل السنة بيكذبوا على الشيعة بشخصية عبد الله بن سبأ ده، بيقولوا ان عبد الله بن سبأ هو اللي عمل وعمل وعمل، بيقولوا احنا اصلا ما نعرفش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ وما فيش حاجة اسمها عبد الله بن سبأ في التاريخ. كذابين، لانك لو قرأت كتاب لله ثم للتاريخ اللي عمله الشيخ حسين الموسوي وكان من كبار علماء الشيعة وكان صديق الخميني وكان بيمشي معه وياكل معاه وبعدين وكان واصل لدرجة في الحوزة لدرجة ان هو كان حيبقى خلاص يعني حاجة كده زي الخميني يعني ممكن يشر عليهم كمان لدرجة دي، فوصل في العلم لدرجة كبيرة جدا، بس عشان هو جرد نفسه من هواه وما اتبعش ملذات الدنيا وحب يتبع الشرع قرأ كل الكتب، ففوجئ لقى بعض أخطاء، وكان لما يسأل شيوخه فيها يلاقي إجابات غير مقنعة، فجمعها كلها في أوراق لحد ما اكتشف في النهاية حقيقة الأمر إن السنة هم اللي على حق وما عاداهم على باطل، فعمل كتاب سماه لله ثم للتاريخ. بعد ما خلص الكتاب ده هو في مقدمته قال انا عارف ان انا حاجة من تلاتة، يا هيقولوا عني عميل لامريكا او اليهود، يا اما هيقولوا ان انا جننت، يا اما هيقتلوني. وفعلا بعد ما خلص الكتاب اتقتل رحمة الله عليه. فالمهم المقصود يعني الشاهد في الفصل الاول في الكتاب ده ذكر موضوع عبد الله بن سبأ وجاب من كتب الشيعة نفسهم بالادلة ان عبد الله بن سبأ له ذكر. فالمقصود تولى كبر هذه الفتنة المروعة في عهد عثمان عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الخبيث، هذا الرجل الذي انتحل الاسلام وادعى الغيرة الشديدة على قيمه، ومضى الخبيث يدرس في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جوانب القوة والضعف على السواء، حتى إذا ما رسم الخطة بإحكام بدأ يتحرك، فلم يجد له أعوانا ولا أنصارا في المدينة، فالمدينة عامرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم بيحبوا بعض، يعمل إيه؟ فتوجه الخبيث إلى العراق، وبداية الفتن قلنا فين؟ جاية من الشرق من العراق، فتوجه إلى العراق إلى البصرة والكوفة، ثم نزل إلى مصر وأعد له أعوانا وأنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ووجد هذا الخبيث أعوانا له على فتنة ضد عثمان. خلي بالك أول ما راح فين؟ العراق، البصرة، الكوفة، مصر، وعشان كده تلاقي إيه أكثر تمركز للشيعة في العراق، البصرة، الكوفة، وكلتهم شوية في مصر، لأنه ما أصلا المصريين بطبيعتهم بيحبوا أهل البيت وبيحبوا السنة، فمصر هي أهل سنة أصلا، فما قدرتش ما كملتش معاه، لكن القلة منها راح مع مين؟ معاه. وهنا عشان تقدر تعرف لما بكلمك عن الشيعة هو ليهم ليه بقى أهل السنة بيكلموا عن عبد الله بن سبأ إن هو معاهم ليه وهو أساسهم ليه؟ عشان ده. فالمقصود أعد له أعوانا من هذه البلدان وأنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ووجد هذا الخبيث أعوانا له على فتنة ضد عثمان. عثمان زوج ابنتي رسول الله النبي العدنان، عثمان خليفة المسلمين، عثمان الذي اشترى بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة. ينطلق الخبيث عبد الله بن سبأ ليجيش جيشا من حثالة الخلق وأقدر الناس ضد هذا الحيي الطاهر، والمصيبة الكبرى أنه نجح في أن يحرك هؤلاء الغوغاء والسفلة بزعم أنهم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام، احنا عايزين مصلحة. وأرجو أن تنتبهوا، فإن الفتن كلها في كل زمان ومكان ترتفع رايتها باسم الإسلام، باسم الإسلام ينال من القادة الأطهار ومن العلماء الأخيار، وتعلن الحرب دوما لكسر أضلاع القيادة ولتحطيم رأسها باسم الإسلام. فكانت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء من السلف والتابعين لهم إلى يومنا هذا باسم التحرر من عقدة القديم والتخلص من التاريخ البالي والتحرر والانتفاء والانفتاح والانطلاق للنسير المدنية ونصل إلى عصر التكنولوجيا وعصر غزو الفضاء وما أعرفش الاسطوانة اللي بيرددوها في كل وقت. زخم ضاغط على شباب الأمة بحجة التحرر من القيود والقديم، وهم في الأصل يريدون أن يهدموا الثوابت والأصول الحقيقية لدين الله وإسقاط رموز هذه الأمة، والحرب تعلن من أول مرحلة إلى آخر مرحلة بأنها حرب لصالح الإسلام. انطلق ابن السوداء عبد الله بن سبأ الخبيث ليثير حثالة من أكثر الناس ضد الطاهر عثمان الحيي رضي الله عنه، وراح يوغر صدورهم ويقول إن لكل نبي وصيا وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها جت فين بقى؟ ويقنعهم بقى، يقول لهم خلي بالكوا ده أبو بكر وعمر عملوها رباطية مع بعض، هم اللي ادوا الخلافة بعد كده لعثمان وهم اللي سرقوها، وكان أصلا علي يبقى زوج بنت النبي، علي ابن عم النبي، علي اللي النبي صلى الله عليه وسلم خده ورباه لما كان صغير في بيته، علي ويقعد ايه. قال ان لكل نبي وصيا، كل نبي موصي عن واحد، وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مين اللي خد الخلافة؟ يبقى الثلاثة دول كفر، ابو بكر وعمر وعثمان. هي دي بداية الامر. ولقد وثب عثمان بن عفان على امر هذه الامة، بيحذرهم يقول لهم خلي بالك هو اللي خدها عافية، واخذ الحق من علي فهبوا وردوا الحق الى صاحبه. خدت بالك؟ وحرام عليكم ازاي تفرطوا في حقه، ازاي ما عرفش ايه، ازاي تسيبوا علي اللي هو جوز بنت النبي يتاخد حقه، ازاي تسيبوا علي اللي هو ابن عم النبي يتاخد حقه، ازاي تسيبوا علي اللي هو اصلا في العلم وفي الفقه. وبالمناسبة بقى، لان بدام قلنا باب العلم والفقه، في حديث يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس الكلام ده حديث مش صحيح، ده بقى مين اللي بيمسك فيه؟ الشيعة، وبيقلدهم الصوفية الاغبياء الجهلة، يقول لك ايه، انا مدينة العلم وعلي بابها، ده مش حديث صحيح، خلي بالك يعني. بس فالمقصود عرفت الفتنة جات ازاي، وهم بقى من هنا بدأ يبقى اسمهم الشيعة، يعني بيتشيعوا لسيدنا علي، وشيعة فلان يعني انصاره واحزابه. فهمت بقى الموضوع جه منين؟ وبعد كده نبدأ ننتقل الى فصل اخر، ابن سبأ يشعل نار الفتنة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.